الله المحظور الله يتنور الله بالسلامة ولو قد خلقنا السماء إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ قاري ابن قاري قول يا سيدي ومن الليل فتسبحه وأدبار ومن الليل فسبحه وأدبار السجود والسلام عليك يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم Thank you. طيب حلو يا ابن الحلو. جمع كبير بسم الله تسلم يا باشا. نحن أعلم بما نحن أعلم بما يقولون إن في ذلك كله مرض محمود. لا مش بسم الله What? What?